إذا كنت لا أحفظ كثيرا من الأدعية، فهل يجوز أن أتناول كتابا يحتوي على بعض الأدعية وأقرأ منه وأنا أطوف بالبيت الحرام وفي المسعى مثلا؟ لا حرج فيك، لا حرج أن تأخذ كتابا من أعوام طيبة من مؤلف معروف موثوق به من العلماء، لا بأس، أو تدعو على من تدعو من قلبك، يعني الله بقلب مما يسر الله لك، قد يكون هذا أجمع لقلبك، قد يكون هذا أخشى، وإن دعوت قرأته فلا بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.